قوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ويتصدعيك السورة المائدة إش درس حديثة قد تعالى قوتا بصرمانا بصيارة هندك تشتش في غنبرينا كان صوابة خدي ليبن هكار أفتش تتهب وديار ببن دي بوانا خوش كان بوقت قرآن تهو تخار هندي في غنبري ساخ صلى الله عليه وسلم ندير إيك دا سؤالك كجي كسر ذي سؤالي خدي دا تكليفة بصرمانا بتشتكي كد بجا هكار أفتش تهوان بجهنا إينا با دا إينا عقوبة كرن بجا خد تعالى نهي بصرمانا كرش هندي وبان بصيارة هوصش في غنبري بكان صلى الله عليه وسلم بجا حديثة هزارو شصدو هنجيو هشتي السر بي آيتين كان اف آيتها اجبر چهد بخار عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم اجبر غنبري صلى الله عليه وسلم خطبة خطباك خط ما سمعت مثلها قط بجتم خطبة وصى أبدا من قولي نبوين أبا تشتي جهشتي في غنبري صلاة خطبة لابن هندك تشتي الصحابي توي سرافي تشتي في غنبري أف خطبها خانبو عليه الصلاة والسلام فقال بجتن تخطبة خودة قد لو تعلمون ما أعلم هكر أو تشتي أف ظانم وظانبا وجك وكي من مظنه ياخد ظانبا وجك وكي من ظانبا كان عقوبة خودة بمروبة مجرم چندا وكي من وأهوال نخشيت رجا قيامة ظانبا لضحكتم قليلا دهين كم كنكني ولبكيتم كثيرا ودجلك كنجري فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم سارو جابت صحابيات بغنبري صلاة خضي لبن سارو جابت خون خافتن لهم حنين حنينك جتهار حنين أو دنجا يبلندت بتن أبجريه وش سنجيد دار كبد فقال رجل ظلمك قلم بحثي ويتكر طعن النسب ويدان أبي ظلمي قوتا في غنبري صلى الله عليه وسلم من أبي بابي من كيا قال في غنبري صلى الله عليه وسلم قوتا فلان كسى بابتا بابتا حذافيا فنزلت هذه الآية جاء في آيتها وتخاف لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم.